إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أحداث لها تاريخ. وأسلمت القيادة إلى الخبير. أحداث لها تاريخ. سهرة إذاعية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بمناسبة ذكرى تحويل القبلة. أعدها ويقدمها حمزة المصير، رأفت عواد، زينب يونس، دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. القدس قبلة أولى وأرض إسلامية. إن القدس وفلسطين أرض إسلامية ملك أبناء الدين الخاتم دين الإسلام، وهي عقيدة من عقائد الإسلام، لأن الرباط الذي صنعه الله سبحانه وتعالى بين الحرم المكي الشريف والحرم القدسي الشريف يعد عقيدة من عقائد الإسلام. قال تعالى: هذا الرباط رمز للوحدة، وحدة الدين، دين الله الواحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلمون انطلاقا من وحدة الدين يؤمنون بكل النبوات والرسالات، ويصلون ويسلمون على كل أنبياء الله والمرسلين. آمن أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. القدس في العقيدة الإسلامية تمثل عقيدة دينية، ليست مجرد أرض يمكن أن تغني عنها أراض أخرى، لأن لها هذا البعد الديني الذي تمثل وتجسد في الفكر الإسلامي والواقع الإسلامي والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية على مر التاريخ منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. القدس قبلة الأنبياء السابقين، والقبلة الأولى للرسول الأمين فمنزلتها ومكانتها من منزلة بيت الله الحرام ومكانته، وقدسيتها وحرمتها من حرمة بيت الله الحرام وقدسيته. فالله عز وجل أورث هذه الأماكن لأمة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنحافظ على هذا الإرث الديني أكثر مما نحافظ على إرثنا الدنيوي. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكانت قبلته الأولى تجاه المسجد الأقصى قبلة الأنبياء قبله، مما يؤكد وحدة الأديان وأنها تصدر من مشكاة واحدة، وأن التالي من الأنبياء يكمل رسالة السابق، إلى أن ختم الله الأنبياء بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول الخاتم والرحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا فوجب على الأمم السابقة أن تؤمن به وأن تنقاد له وأن تدخل تحت لوائه، فهدى الله من هدى وضل عن الطريق من ضل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا وبعد الهجرة المباركة إلى المدينة المنورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى أن تكون قبلته تجاه بيت الله الحرام بمكة المكرمة، ليخالف اليهود الذين كانوا يقفون له بالمرصاد، إذ إن غالبية سكانها كانوا من اليهود، فكانوا يقولون إن محمدا وأصحابه يتبعون قبلتنا وغدا سوف يتبعون ديننا، فكان مثل هذا الكلام يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب مخالفتهم، فتطلع إلى الله ورغب في أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. يا من إذا قلت يا تحويل القبلة الزمان والمكان. أما الزمان فهو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بستة عشر أو سبعة عشر شهرا، أي في السنة الثانية من الهجرة. وأما المكان فهو بالمدينة المنورة، فلما استقر المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان اجتماعيا يسأل عن أصحابه إذا غابوا عنه، ويزورهم ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم. فكان صلى الله عليه وسلم في زيارة لأم بشر من بني سلمة على بعد 5 كيلومترات تقريبا من المدينة المنورة، مؤديا واجب عزاء. وعندما حان وقت صلاة الظهر نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بناه بنو سواد بن غنم بن كعب، ويقع في الطرف الغربي من المدينة المنورة على هضاب حرة الوبرة. وكان هذا المسجد يسمى بمسجد بني سالم. وبعد 2 ركعتين من صلاة الظهر نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ومنذ ذلك الحين عرف هذا المسجد باسم مسجد ذي القبلتين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه شطر صلاته قبل المسجد الأقصى والشطر الآخر قبل المسجد الحرام، وكان هذا المسجد نقطة التحول في القبلة نحو الكعبة. وفي ساح الجلال تحويل القبلة زيف اليهود فهم قوم حسد. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام. آمين. رسول الله كم نحتاجك الآن، رسول الله كم نحتاجك لكي نحيا على الهدي تحويل القبلة دروس وعبر. من الدروس المستفادة من تحويل القبلة أنها تعد تمييزا للأمة المحمدية، فقد توجه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نحو بيت المقدس قبلة الأنبياء السابقين، برهانا على وحدة الرسالات في مصدرها وهدفها وغايتها. واستمر الحال هكذا 16 أو 17 شهرا من الهجرة إلى المدينة، فتكلم اليهود في ذلك قائلين: ما بال محمد يتبع قبلتنا ولا يتبع ملتنا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما المسلمون فكانت هذه القبلة الأولى اختبارا وامتحانا لهم، ولقد نجحوا في هذا الامتحان باتباع الرسول وعدم الانتباه لما كان يروجه اليهود. وقد سجل القرآن الكريم هذا الاختبار فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبذلك تميز المسلمون على غيرهم بهذه القبلة التي رغب فيها النبي وخصت بها الأمة الإسلامية. ومن الدروس المستفادة من تحويل القبلة عدم المبالاة بالخصوم، إذ لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لما قاله اليهود بشأن تحويل القبلة، لأن الذي أمر بالتوجه إلى كلتا القبلتين إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يزيد المسلم ثقة في الدين وفي تعاليمه، فالهداية من الله وحده. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الدروس المستفادة من تحويل القبلة أنه لا مانع من أن يسعى الإنسان إلى الخصوصية والتميز، بشرط ألا يكون في ذلك هضم لحق الآخرين أو ظلم لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلى التميز والخصوصية بعدما أكد وحدة الديانات وأنها تصدر من مشكاة واحدة، ودعا الله تعالى لأجل الحصول على هذا التميز وتلك الخصوصية. فلما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، وأراد أن يتميز عنهم بقبلة غير قبلتهم، وكان يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وكان يدعو وينظر إلى السماء متطلعا إلى هذه القبلة، وتحقق له ذلك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالخصوصية والتميز ضروريان للأمة المسلمة في التصور والاعتقاد وفي القبلة والعبادة وفي شخصية المسلم وفي كل شيء في حياة المسلمين. من تحويل القبلة التجرد الكامل في السمع والطاعة، فالمسلم الصادق يتبع تعاليم دينه دون جدل أو اعتراض، وأما المنافق فيحاول اختلاق المشكلات ويكثر من السؤال لا بقصد الفهم وإنما بقصد التشكيك والجدل. ولقد اعترض اليهود على تحويل القبلة وشككوا في صلاة المسلمين السابقة، خاصة من مات قبل تحويل القبلة، فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن أمثلة التجرد الكامل في السمع والطاعة ما يفعله الحاج أو المعتمر من طواف حول البيت وتقبيل للحجر الأسود أو استلامه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس المستفادة في تحويل القبلة أن هذا الحدث العظيم أظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فقد كانت الرغبة في تحويل القبلة تشغل عقل النبي وتفكيره، لكنه لم يصرح بها في دعائه ولم يحرك بها لسانه ولم يصرح بها لأحد من أصحابه، بل كانت سرا بينه وبين خالقه سبحانه، وقد استجاب الله له وحقق أمله وأمنيته بتحويل القبلة، وهذا يدل على مكانة النبي ومنزلته عند الله. فمن منزلة العبد عند ربه أن يحقق له مقصده دون أن يتلفظ به. يا من إذا قلت يا ومن الدروس المستفادة في تحويل القبلة صدق التوجه إلى الله عز وجل وهو المقصود في العبادة، فالبر الحقيقي هو بر العقيدة وبر الخلق وبر السلوك. ولهذا رد الله على اليهود الذين يقفون عند الرسوم والشكليات بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن الدروس المستفادة من تحويل القبلة ما حدث من العمل بخبر الواحد الصادق الإيمان، ذلك أن أهل قباء لما أتاهم فرد وأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة. وقول خبر الواحد مجمع عليه عند السلف ومعلوم بالتواتر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إرساله غلاة ورسلا آحادا إلى الآفاق ليعلموا الناس دينهم ويبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. فقد سبق أن أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة قبل الهجرة ليعلم أهلها القرآن، كما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ببيض نورك في الأكوان قاطبة بسر وحيك في طه اللهم يا من حققت رغبة حبيبك بتحويل القبلة حقق رغبة المصريين بالأمن والأمان والعزة والاستقرار. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى القدوس قد وجهت وجهك. أحداث لها تاريخ. أسلمت القيادة إلى الخبير. أحداث لها تاريخ. سهرة إذاعية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بمناسبة ذكرى تحويل القبلة، أعدها ويقدمها حمزة المصير، رأفة عواد، زينب يونس، دكتور عبد الله الخولي. كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد أنور حمودة.